أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين هاهنا، وفي قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، هي لها أكثر من معنى، صحيح سيدنا؟ هنا الدين يقول الأمة تأتي بمعاني كثيرة جدا، فهو يقصد يعني في هذا الموضع وهذا الموضع نعم، أحسن الله عليك. أمة واحدة، وقوله هو الإسلام دين الأنبياء. نعم، أحسن الله عليك. آمين. وقولهم وإنا على آثارهم أي ورائهم مهتدون دعوى منهم بلا دليل، ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قالها هنا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال تعالى، قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به لمن قادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. قال الله تعالى، فانتقمنا منهم أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تعالى في قصصهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين. نعم، هي قل هذه قرأت قال وقل، قال أولو جئتكم، قل أولو جئتكم. ما بشك مستفر؟ يعني واصل في التفسير ذكر القراءة الأخرى، قل أولو جئتكم، وفيها يعني قال وقل. نعم. ذلك مر معنا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، أيضا في قراءة أخرى هم عند الرحمن، عند الرحمن، قراءة صحيحة متواترة. نعم، جزاك الله خير. اللهم آمين. يكون الشيخ شريف. نعم، بسم الله. تفضل الشيخ شريف. نعم، صلى الله عليه وسلم سيدنا. بالنسبة لقل أولو جئتكم، نعم، الإمام ابن عامر والإمام حفص فقط اللي يقرؤها قل أولو جئتكم، باقي القراء يقرؤونها قال أولو جئتكم. بالنسبة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، عباد الرحمن الإمام أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، الباقون يقرؤونها عند الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كقراءة حفص. في أي موضع؟ نعم سيدنا. في أي موضع سيدنا عفوا؟ في قل أولو جئتكم ولا في الأولى؟ الاثنين. حفص قال شكري. أنا صحيح؟ لم أسمع سيدنا كويس. ما قال أولو جئتكم، هذه قراءة حفص صحيح؟ نعم، قال أولو جئتكم حفص وابن عامر فقط، الباقون قل أولو جئتكم. ربما أنا يعني نعم أخطأت في الـ في الـ تمام تمام قال أولو جئتكم حفص ومعه الإمام ابن عامر، لكن الباقون قل أولو جئتكم. نعم، صلى الله عليه وسلم. أنت أبدأ سيدنا إن شاء الله. يلا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد.

أي وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قال ابن عباس وقتادة وغير واحد، وفي المصحف في التفسير هنا كتبها بالقراءة الثانية، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. وأساورة أسورة الإمام حفص ويعقوب فقط، أسورة نعم من ذهب، لكن الباقون أساورة. نعم قال أي وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قاله ابن عباس وقتادة وغير واحد، أو جاء معه نعم أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه نظر إلى الشكل الظاهر، ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يعلم. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آسفونا أي أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا، وهذا قال ابن عباس أيضا، وهكذا قال ابن عباس أيضا، ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيب التجي نعم التجيب نعم حسن الله عليكم سيدنا، عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن ربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، ثم قرأ فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلز سلفا لمثل من عمل بعملهم، وقال هو ومجاهد ومثلا أي عبرة لمن بعدهم. لمن بعدهم نعم أي عبرة لمن بعدهم. من أخونا ده كتب بعدهم في الهامش كتب عبادهم في الأصل في متن الكتاب عبد من لو على هذه النسخة يعني. انضبطها هنا وعبرة لمن بعدهم. نعم إيه نعم هي كذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم سيدي. آمين وجزاكم سيدي. آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.